حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون عدوا من ورائكم فينصركم الله عليهم، رواه الإمام أحمد في المسند بصحيح حسن صحيح. هل نقول في هذا الحديث أن المقصود فيها منه حرب العراق بعد مصالحة الروم؟ ما بعد في وقت إلا يراه الذي حقه الله سبحانه وتعالى، سوف يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وجماعة. هل يجوز أن نسبق نفس سورة الترمذي نفس الحديث أصل الحديث الصالح من الروم صلحا آمنا ثم تغزون عدوا من ورائكم فتنصرون عليهم ثم يرفع رجل الصليب الآخر يا أبي داود وفي مسلم هذا ما بعد كفاية.